بسم الله. ما نصيحتك لمن أخطأ عليه أخوه ثم اعتذر منه وقال أتوب إلى الله وما زال يؤنبه بهذا الخطأ؟ ننصح أن لا يؤنب أخاه ما دام قد جاء معتذرا وجاء طالبا العفو والمعذرة، فننصح أن يقبل عذره، يقبل عذره. ويختلف المعتذر عن الذي يعتذر منه شخص، يختلف، قد يكون في عرضه ويؤلمه جدا، في أهله في ابنته يؤلمه جدا، فيصبر هذا الذي أساء مثل هذه الإساءة وهذه الجريمة، إن هجره وقلاه فإنه عرض. وإن كان شيء يسيرا سبك أو تكلم عليك أو إلى آخر ذلك، ما فيه داعي لهذا الأمر، ما فيه داعي، ما دام قد جاء معتذرا أعنه على الطاعة وعلى الخير، أعنه على الخير. وعائشة هجرت من الزبير من أختها لأنه تكلم في عقلها، وأنها على أساس أن ما أحسن التصرف في هذا الشيء، غضبت منه جدا حتى أدخل وساطة بعد وساطة ويعتذر يا أماه. فالشخص ربما يعلم، أحيانا يعلم ويحصل له، هو إنسان وبشر. وذكرها بحديث رسول الله: لا يحل لامرئ يؤمن بالله اليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ذكروها بهذا الحديث، ولكن وجدت ألما شديدا من ذلك الكلام، وأن عائشة يحجر عليها لأنها بذلت مال في غير، يعني بذلت مال طائلا وكثيرا لبعض الناس. كانت كريمة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين عائشة كريمة في غاية الكرم، لأنها تربت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت الصديق، أبوها كريم ورسول الله أكرم. فيختلف المعتذر منه. وأنت إذا فعلت مثل الجرم الذي أشرت إليه آنفا، اصبر، إذا هجرك وزجرك وهو يتألم مما حصل له في عرضه، في أهله، في ولده، إلى آخر ذلك، اصبر، أنت ما فعلت قليلا فيه. وإن كان في جانب آخر، ننصح الأخ أن يعفو عنه ويتجاوز عنه، ومن ذا الذي ما ساء قط، ومن ذا الذي ترضى سجاياه، من ذا الذي تقضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، أو من ذا الذي ما ساء قط. فلا شك أن الإنسان تحصل منه إساءة، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فإذا كان من الناس الفضلاء والطيبين والأخيار فتجاوز عنه. والشيطان حريص، الله، الشيطان حريص جدا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، فهو حريص على النزغ وعلى النفرة. قال: يرجو منكم أن تجيبون على هذا السؤال: ما حكم التلقيح الاصطناعي لدى الحيوانات؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أو معاذ العدني، فإن كان نقل مني فحل إلى نقل أنثى وبمقابل مال، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسيب الفحل، عن ضرابه، وعن أخذ مال أيضا كذلك مقابل الضراب، فهذا منهي عنه. فإنهم قد يصنعون ذلك، يكون الفحل عربي جيد ويريدون أن يلقحوا الأنثى حتى تأتي بفحل عربي جيد، فيصنعون هذا. وإن كان غير مقابل يفعل هذا في هذا، فبالنسبة للحيوانات البهائم لا بأس بذلك، وبالنسبة لبني آدم لا يجوز إلا إن كان ينقل مني الزوج إلى رحم زوجته، وغير هذه الصورة لا يصلح، غير هذه الصورة لا يصلح. ينقل مني يكون الزوج معطل ما ينجب، فينقل مني من ذكر آخر إلى رحم زوجته، إلى رحم زوجته، يحصل هذا التلقيح، هذا التلقيح لا يجوز. لكن إن حصل نقل واختلط المني من الرجل وهو زوجها، ونقحه في شيء من هذه الأنابيب حتى يحصل شيء من النمو، فيرجى أنه لا بأس، ما فيه مانع في هذا، ما نعلم خلافا فيه، وإنما ذكروا بعض الصور المحرمة، ومنها هذه الصورة، أن يؤتى بمني رجل آخر ليس بزوج لها ويلقح مع منيها، مع مني زوجته، هذا لا يجوز. أما تلقيح الحيوان الذي يظهر ما فيه مانع إن لم يكن المقابل مال، فما يعطيهم الفحل ومن يفحله إلا بمال، إلا بمال يأخذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، أما يأخذوا من هذا ومن هذا وكلها يعني لهم هذه الحيوانات وتلقيح بين حيوانات الذي يظهر ما فيه مانع. قال: رجل لا يصلي تزوج امرأة لا تصلي فأنجب أولادا ثم تابا وأقبلا على الصلاة، فهل الأولاد شرعيون أو أولاد زنا؟ وهل العقد صحيح أو يحتاجان عقد آخر؟ جزاكم الله خيرا. فالسؤال كما سمعت: رجل لا يصلي تزوج بامرأة لا تصلي عن طريق الدولة وعن طريق العقود المعلومة، عن طريق العقود المعلومة فبينهما عقد، ولكن كانا لا يصليان ثم تابا وأقبل على الصلاة بعد ذلك، فالأولاد شرعيون، أولادهم شرعيون ولا يحتاجون إلى تجديد عقد، فإنه قد أسلم جماعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا على الكفر، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد عقدا عليه الصلاة والسلام بينهم، أسلم الزوج والزوجة فاعتبر عقود المشركين، اعتبر عقود المشركين، وهكذا أيضا عقود المرتدين فإنها تعتبر ولا يحتاج إلى تجديد العقد، يكفي هذا في العقد السابق يكفي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجدد عقدا سابقا لمن أسلم بعد كفره، سواء سبقت المرأة بالإسلام أو سبق الرجل، فإن سبقت المرأة بالإسلام ولم تتزوج ثم بعدها لحقها بفترة لا بأس بها، لحقها هذا الزوج، فإن أرادته وأرادت الرجوع إليه وأرادت الرجوع إليه ترجع إليه من غير تجديد العقد، ويكفي بذلك العقد السابق الذي فعله في الجاهلية فاعتبر تلك العقود. وهكذا أيضا عقد هذا الرجل الذي لا يصلي إذا تاب مع زوجته، فهذا العقد إن شاء الله هو الذي يمضي ولا يحتاجان إلى تجديد عقد، والأولاد شرعيون. قال: يسلم عليك وعلى الطلاب الشيخ فتح القدسي عليك وعليه السلام. الله يقطع دابر الرافضة، حرموا طلاب العلم علم العلماء من أمثال الشيخ فتح، وهكذا على رأسهم الشيخ يحيى، طلاب ومشايخ كثير حرموا الناس علومهم. وننصحهم، والله ننصحهم نصيحة، أن السعودية هناك ما هو يعني فيه الخير لهم كما يكون وجودهم في اليمن، فوجودهم في اليمن فيه خير عظيم لهم ولإخوانهم طلاب العلم على ما يسر الله، على ما يسر الله، والذي يحصل علينا يحصل الجميع، ونحن قد ابتلينا نصبر، أما نذهب يمينا وشمالا وما نحن مطالبون من قبل أحد، من قبل أحد بخلاف شيخنا حفظه الله، هؤلاء ربما ما يرحمونه فجرة، لكن طلاب العلم والشيوخ فلا يحرموا الناس نفعهم ويذهبوا هناك وهناك، فيستقروا في بلاد اليمن أو يذهبون إلى بعض البلدان التي تتعطش لعلومهم وإلى نفعهم وخيرهم، وفيها طلاب وأهل سنة قيورون على الإخوة وحرصون عليهم وسيجلسون لهم يستفيدون، مثل بلاد الصومال وغيرها ففيها سنة والله، فمثل الأخ فتح لو يذهب إلى ذلك المكان يحصل به نفع عظيم ويشد من عضد إخوانه، فإن بعض الناس الذين تحزبوا آخرا ربما أثروا في بعض الناس، فإذا وجد طالب علم وشيخ من أمثال فتح يجتمع حوله الناس ويلتفون حوله تضرب دعوة ذلك الحزب الممسوخ الذي لا زال محمد الإمام عنده شيخ، محمد بن عبد الوهاب عنده إمام، أعوذ بالله من هذا الخنا، إذا كان محمد الإمام عالم وأنه من شيوخ السنة، ومحمد بن عبد الوهاب الذي هو داعية التحريش، ما في أحد شوه صورتنا أقول لك بالباطل مثل هذا الرجل، جعلنا والجهمية سواء وجعلنا والمعتزلة سواء، لا نمت للإسلام بصلة حجاورة، والله أنه أخذها معه إلى قبره سيلقى الله بها، سيلقى الله بها ولا يعلم منه توبة هذا الرجل، لا تعلم منه توبة هذا الرجل، قد دفنت معك كلمة الحجاورة وأننا لا نمت للإسلام بصلة، قد دفنت معك وستلقى الله بها، ويحاجك أهل السنة بهذه الكلمة الكبيرة، والله أنها كبيرة عليك. جدا. بعض الناس تعاطف تكلم فيه تكلم فيه راح مدبر مثل الزمخشري وغيره، راحوا مبتدعة ورحلوا مبتدعة، والله رحلوا مبتدعة، تكلم فيه ما للسنة بعد موتهم ما رحمهم، لأنهم خلفوا شرا عظيما على المسلمين، خلفوا شرا عظيما على المسلمين. بعض الناس ما هو فاهم الأمر، تكلم واحد قد مات، مات نعم، لكن ما الذي خلفه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عودا من جريد النخل وشقه نصفين وقال: أما أحدهم فكان يمشي في الناس بالنميمة، وأما الآخر فلا ما كان يستبرئ من البول، يمشي في الناس بالنميمة. ذكر بخصلة فيه، ذكر بخصلة فيه ورحمه عليه الصلاة والسلام، قال لعله يخفف عنهما، فذكر خصلته. وهذاك مشى بالشر والتحريش في أوساط أهل السنة، وتكلم وافترى على أهل السنة فراء لم يسبق إليها. ما في أحد تجر علينا وقال أننا والجهمية سواء والمعتزلة سواء، لا نموت الإسلام بصلة، ما في أحد والله من المتقدمين والمتأخرين أتى بهذا، والحجارة صورنا كأننا وحوش. وإن زالت هذه الأشياء عالقة في بعض أذهان عوام الناس في حضرموت الداخل، لما يذكرون حجوري هذا فلان حجوري، هذا في غاية الضلال والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. هذه حجوري مثل وهابي عند الصوفية والرافضة، حجوري تركها محمد بن عبد الوهاب عند العوام مثل وهابي عند الصوفية والرافضة، في غاية الشر. أعوذ بالله من خذيل ذاك الرجل، إني لأبغضه في الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي نوصي به الشيخ فتح، الشيخ عبد الرزاق، الشيخ الإرياني والمشايخ الآخرين، الشيخ عبد محمد يعني الشيخ عبد الحميد الحجوري، أنهم لا يحرموا الناس علمهم والله، ويجلسون هناك والناس بحاجة إلى علوم أهل السنة، وإلى تظاهر جهود أهل السنة في هذه البلاد مع هذه الفتن المظلمة، مع هذه الفتن. الحمد لله لا زالت بقية البلدان من هذه البلاد الطيبة على خير، والشر يقل فيها، بلاد حضرموت، بلاد المهرة، بلاد عدن، فيها خير كثير لا زالت. فمثل هؤلاء لو وجدوا في نحو هذه المناطق أو غيرها من غير بلاد اليمن التي هي مهيئة للدعوة لنفع الله بهم نفعا أحسن من وجودهم هناك، من وجودهم في تلك البلاد أحسن من وجودهم في تلك البلاد، يحصل بهم نفع عظيم، يراجعون معلوماتهم، وكذلك يدرسون إخوانهم ويستفيد منهم طلاب العلم وينتفعون بعلومهم وتوجيهاتهم وإرشادهم. فلا يحرم أهل السنة خيرهم. فالأخ فتح على خير وعلى علم عظيم جدا جدا، فتح الله عليه، فتح الله عليه، فهو من شيوخ السنة بحق، وما أبعدته لو قلت من علمائهم. إذا كان هذا المدبر صاحب الوثيقة من علماء أهل السنة، ففتح أعلم منه بأضعاف عندهم. يعني أنت تحب المبتدع يا أخي؟ ما تحبهم؟ صحيح والله أني أبغضهم جدا، ما نحبهم أبدا المبتدع، نعاديهم في الله ونعقد لهم لواء البراء منهم. أضروا بالناس يا أخي، أضروا بالناس، انظر هذا كيف خلف لنا شرا. قال الشيخ محمد بن عبد الشيخ محمد بجمال يعني حجوري هذا عندهم خلاص بدأوا الآن يلينون، قال عندنا في الداخل بدأوا الآن يلينون شيئا قليلا. جاء بعضهم يصلي عندنا يقول والله طيبون هؤلاء، ايش فيهم؟ يدرسوا النووي، يدرسوا مدري ايش، يعني صورونا اننا وين هؤلاء، وحوش في غابه. لا اله الا الله، محمد بن عبد الوهاب لا يحب. وهذا المخذول صاحب الصومال من مشايخه، يا سارح والناس ضاويين، بس قد انتهوا هذا جاي من مشايخه، شيخ السنه، هي الماحه بس فقط له، نصيحة له، وبعدها شيء آخر. قال: أنا طالب علم في مركز الحامي سنتين، وأنا ما أحسن القراءة والكتابة، وأن أصبر وكذا، وصبرت هذه المدة، وأنا على الحال، وأنا أريد العلم وأعلم الناس. يعني كلامه ما هو واضح، خلاصة هذا أنه يرى أنه ما استفاد. لا تيأس من نفسك، اطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجره. أما ترى أن الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثره، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ بس أنت والله سبحانه وتعالى سيفتح عليك جل وعلا، عليك بالدعاء وعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى، وعليك بالإخلاص وعليك بالحرص على الطلب، فإنك ربما يكون عندك شيء من الكسل، سنتان يستفيد فيها أمي ما يفهم شيئا، يأتي يجلس هنا نحو سنتين يستفيد أقل شيء قراءة وكتابة في السنتين هذه إذا كان مشاهدا يستفيد ولا شك. فأنا أنصحك بتكرار هذا الأمر وأن لا تيأس من نفسك، فإنه يذكر عن الكسائي أنه طلب النحو أكثر من مرة حتى داخله اليأس وأنه ما فهم النحو، داخله اليأس وأنه لم يفهم اللغة العربية، وهو إمام أئمة اللغة رحمه الله، حتى رأى بعض الدواب التي هي ضعيفة وتأخذ شيئا من القش ويسقط عليها ويقع عليها وتتردد عليه حتى أدخلت الجحر، قال هذا الحيوان ضعيف ولا يأس من هذا القش، مرة بعد أخرى حتى أدخله للجحر، وأنا إنسان أعطاني الله قوة، فكرر يطلب العلم مرة أخرى، يطلب اللغة مرة أخرى، فصار إماما، صار إماما. اليأس يا أخواني داخل كل شخص ربما، وهذا من الشيطان، فعلى هذا الشخص يتخلص من اليأس ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه، فهو الفتاح العليم. ولو جلسنا هكذا أنا تعبت أنا مدري إيش، ما نطلب علم كلنا، والله أحيانا تمر بعض المسائل ما نفهمها، تيأس من نفسك تقول إيش من فهم عندي هذا، تكرر تكرر والله يفتح الله عليك فيها، وهي مسألة صعبة ربما، مسألة صعبة، فإذا بك تكررها وتقرأها مرة ثانية مرة ثالثة حتى يفتح الله سبحانه وتعالى، فلا يأس شخص من نفسه. وإذا لم تفهم هذه المسألة، الحمد لله قد فهمت عشرات المسائل، قد فهمت عشرات المسائل، وكما كان الشيخ رحمه الله يكرر علينا يقول أنا ما أحزن إذا لم أفهم مسألة النحوية، وإنما أحزن إذا لم أفهم آية أو حديث، مع حبه الشديد للنحو وكثرة اطلاعه على كتب النحو ومسائل النحو، ولكن يعلم طلابه أنهم يحزنوا إذا فاتهم شيء من فهم كلام الله وكلام رسوله، ويحرص على الاجتهاد في فهمه، فهم كلام الله وكلام رسوله، فيقول أنا ما أحزن إذا لم أفهم مسألة النحوية، وإنما أحزن إذا لم أفهم آية أو حديثة. صدق والله إنه لا يداخلك الحزن الشديد أنك ما فهمت معنى هذه الآية ومعنى هذا الحديث، تسأل عنه ما فهمته، يدخل لك حزن لا شك بداخلك، لكن تذهب وتقرأ في الشروحات وفي التفاسير وتفهم، وهكذا تمشي مسألة بعد مسألة، فإذا بك عندك علوم وعندك خير كثير، مع شيء من بذل الوسع والاجتهاد على ما يسر الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون نحن في زمن متأخر، والله أعطى المتقدمين ما أعطى من آلات العلم وآلات الحفظ، والمتأخرون كما تعلمون الحال الذي هم عليه، فمن مثل البخاري الآن في المتأخرين، ومثل أحمد ومثل المديني ومثل أولئك الأئمة، ينظر الحديث كأنه صير في النقود، يقول هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ما قال هذا السند كما ترى، قال هذا ما هو ثابت عن فيه علة، فينظروا فإذا فيه علة، هؤلاء أعطاهم الله بصيرة، يعني غاية البصيرة، لكثرة ترددهم ولكثرة قراءتهم في حديث رسول الله، يعرفون كلامه، هذا كلامه وهذا ما هو كلامه، هذا كلام محمد وهذا مو كلام محمد، كأنك هانة، ما يكهانة، هذا علم، وأنت لو زاملت شخصا سنين عديدة ربما تعرف إذا نقل لك أنه قال كيت وكيت تقول أبدا هذا لا يمكن أن يصدر من هذا الأخ البتة، كيف يا أخي أبدا ما يصدر، قال فلان قال لي كذا، أبدا ما يصدر من أنا أعرفه، فإذا به ما قال هذا الكلام، هذا لغير الكلام نقل عنه افتري عليه فيه ولم يقله، فهؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، حتى في المنام ربما يتذكرون أحاديث العلل في المنام، ربما يعني يحصل لشيء من الكلام في منامه، هذا معل هذا صحيح وهو نايم، هذا معل هذا صحيح، ما في إلا هذا معل هذا صحيح وهو نايم صحيح، والله عندهم حب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبئك عن حبهم لمحمد عليه الصلاة والسلام، ما أحبوا حديثا إلا لأنهم أحبوه، قال هل صلى عمر صلاة التراويح 20 ركعة لم يثبت، بل الذي فعله عمر موافقا للسنة 11 ركعة هذا الثابت عنه، ومصطفى المتحذلك المصري حاول أنه ينكر على الشباب وألف رسالة تلك وجمع من هنا وهنا وإنكار شديد، ما في داعي للإنكار، أنت رأيت هذا المسألة ورأيت الزيادة ما في داعي. أما إنكار على السلفيين وإنكار على الذين يخرجون في الحرم وما يصلون ما في داعي لهذا التشنيع. بلغ بك اجتهادك أنك رأيت أنه لا بأس بالزيادة، هذا اجتهادك لك أجرك إن شاء الله عليك، غيرك ما رأى هذا فما فيه داعي. فالذي ثبت عن عمر كما ذكر الألام الألباني هو الموافق للسنة، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة. قال في بعض المناطق يلزمون الخاطب بالخروج مع خطيبته، فماذا يصنع؟ هذا إلزام ما أنزل الله به من سلطان، هذا إلزام يخالف شرع الله، فلا يجوز له أن يلتزم لهم بذلك. إن أراد أن يخرج معها يعقد عليها وتكون زوجة، يعقد عليها وتكون زوجة، فإن خرج معها لا بأس بذلك لا بأس. وننصح أن لا يفعل شيئا حتى يتم العقد، يتم الزواج، حتى لا يشك في البنت بعد ذلك وتدخل الريبة فيها، يقال ما دخل بها إلا قبل أيام وقدها حامل، يعني حامل قدها ما شاء الله بطن ظاهرة، فيشك فيها بعد ذلك وأنت السبب عرضتها للشكوك، وما قد يعني أعلنوا النكاح وأنت تعتبر هي زوجة له، ولا شك ما ارتكب إحراما، لكن حتى لا يلتبس الأمر على الناس، فإذا بها تدخل عليك شهرين شهر أو أقل من ذلك، فإذا البطن قد ظهرت وأنت قد سبقت الأمر المقصود. ورسول الله أخر ذلك مع عائشة، أخر ذلك مع عائشة، عقد بها وأخر الدخول وإعلان النكاح، أخر الدخول إلى السن التاسع. فإن عقدت بها جائز، وأخرت إعلان النكاح والدخول بها بعد سنوات ما فيه مانع، وإن أتيت بها بعد العقد أو أتيت يعني جامعتها بعد العقد وإن لم يعلن النكاح أنت لسه آثم، لكن لا تعرضها للريبة والتهمة، لا تعرضها. أما المخطوبة فلا ذا ولا ذا، فلا يجوز لا ذا ولا ذاك، لا الخروج معها ولا ما سمعته وهو أشد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.